نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح فحملت منه فأخبرت خطيبها فأسرع وأتم عقد النكاح ثم رزقهم الله بمولود، ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع بالرغم من أن الأب معترف به؟ هذا المولود ولد زنا، لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يتحق به ولا يكون ولدا له، وإنما ينسب إلى أمه أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل. المقصود أنه لا يلحق بأبيه لأنه ولد زنا، ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها، وعليهما التوبة جميعا، على المرأة والرجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وسجل النكاح، لأن العقد وقع في حال حملها من الزنا، فالواجب يجدد النكاح بعد وضعها الحمل، يجدده وليها بعد توبتهما جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق لتوبة النصوح. وإذا كان إلى الآن لم يجدد العقد يفارقها؟ عليه أن يفارقها وأن يمتنع منها حتى يجدد النكاح، عليه يمتنع ويقف عن اتصاله بها حتى يجدد النكاح من وليها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.